بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تكملة لدرس أمس، أو لما مر في درس أمس من سياق ما روي في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكنا قد وقفنا على الحديث للرقم 96 بعد 300 والألفين. ندعو الشيخ فهد للبدء على بركة الله. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع يرعى في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت: أنا لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. أخرجه البخاري ومسلم. هذا فيه يعني فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من حيث أنهما يؤمنان نعم بقدرة الله عز وجل، وأن الذئب يتكلم وسيتكلم في آخر الزمان. أي نعم. وحين استغرب الناس وسبحوا الله عز وجل كأنهم تعجبوا كيف أن الذئب يتكلم والبقرة تتكلم، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فكون خص أبا بكر وعمر بالإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ميزة وفضيلة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا سيحصل في آخر الزمان، حتى الشجر والحجر ينطق ويتكلم ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله. في آخر الزمان سيتكلم الحجر، سيتكلم إلا شجر الغرقد، قالوا فإنه من شجر اليهود. وحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحصى يسبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ناوله أبا بكر وسبح، وناوله عمر وسبح، وكل ذلك قد حصل. والله على كل شيء قدير. يوم القيامة يختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل بما فعل صاحبها. الله على كل شيء قدير. ولما قال لما يعني المشهود عليه استنكر على جوارحه وقال لما شاهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أن عمر رضي الله عنه قوي إيمانه، ومع إيمان أبي بكر مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا رابع لهم في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني الحصر، بل جميع المسلمين المؤمنين حقا يعني بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات يدخلون في هذا. نعم. قال حدثنا مهدي بن محمد النيسابوري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن دلويه قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة فأراد أن يركبها فأقبلت عليه فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحراثة. قال فقال من حوله سبحان الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس ثم أبو بكر وعمر. قال ثم قال بين معنى قوله وليس ثم يعني ليسوا متواجدين ليسوا حاضرين. نعم. فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس ثم أبو بكر وعمر، وهذا يدل على مزيد يعني فضلهما كون خصهما مع غيبتهما أي نعم دون الحاضرين. نعم. فهذا تأكيد لفضلهما في الإيمان، قوة إيمانهما بالغيب. نعم. ثم قال بين رجل في غنمه إذ جاء ذئب فذهب بشاة فطلبه فلما أدركه لفظها ثم أقبل عليه الذئب قال من لها يوم السبع يوم لا يكون لها راعي غيري. قال فقال من حوله سبحان الله سبحان الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس ثم أبو بكر ولا عمر. وهذه كل هذه الحديث يعني صحيحة، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق، و يعني ترد هذه على مزاعم بعض الناس من أن كيفية نطق هذه الأشياء بما استحدث من يعني الهواتف والجوالات، وحتى أن شخص يعني كأنه يستبعد أن ينطق الفخذ، لأن ورد أنه في آخر الزمان أن الرجل يحدث عذبة صوته وتحدثه فخذه بما أحدث أهله من بعده، فيستبعد مثل هذا الكلام. وهذا دليل على يعني ضعف إيمان هذا الشيء، أو أنه مأخوذ بثقافة الغرب لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وأما الغيب فإيمانهم فيه ضعيف، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يؤمنون بالغيب. يعني عامة من خرج من ملة الإسلام بل كلهم لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالمحسوس، ما وقع في حواسهم وما وقع فهم يعني يصدقون به، وليس هذا إيمان نافع لهم، بل الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. ولذا إذا طلعت الشمس مغربها يؤمن الناس كلهم، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وكذلك إذا عاين الحق وبلغت الروح الحلقوم عاين الحقيقة آمن، لكن لا ينفعه إيمانه في هذه الحال، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حبان الطوسي قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال حاوى أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم، هذا في فضيلة لأبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهما، فما توافق عليه فهو سنة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بها، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا لهما خاص كما أنهما يشتركان في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أبو بكر وعمر يدخلان في هذا العموم، ولهما مزية أو لهما خصوصية بالنص عليهما من النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. قال أبو حامد وحدثنا به عبد الرحمن مرة أخرى عن سفيان عن عبد الملك ولم يذكر زائدة في حديث الثوري، واقتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال عهد ابن أم عبد في القراءة في القرآن، من أراد أن يعني يسمع القرآن طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد أو كما ورد بهذا المعنى، تمسكوا بعهده في القفا وقريب العهد به. نعم، رضي الله عنه. وهدي عمار أيضا اقتدوا بهدي عمار، كأنه إشارة إلى أن يعني هدي عمار أو من يكون عمار معه فهو أقرب إلى الحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا محمد بن أبي سهل ويكنى بأبي سهل ابن أبي رجاء قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا مسروق بن الضحاك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن حسين يذكر عن أبيه قال قال فتى من بني هاشم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين انصرف سمعتك تخطب يا أمير المؤمنين في الجمعة تقول اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين فمن هم؟ قال فغرورقت عيناه يعني ثم انهملت على لحيته، ثم قال أبو بكر وعمر إمامي الهدى وشيخي الإسلام والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتبعهما هدي إلى صراط مستقيم، ومن اقتدى بهما رشد ومن تمسك بهما فهو من حزب الله وحزب الله هم المفلحون. نعم، واضح في هذا النص فضيلة عمر وأبي بكر، فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وأنهم هم الخلفاء الراشدين، يعني هم الخلفاء، هم لا شك أنهم من الخلفاء الراشدين، لكن هل تنحصر الخلافة الراشدة فيهم؟ ورد أن الخلافة الراشدة في الأربعة، أو خلافة النبوة 30 سنة وكملت بستة أشهر من ولاية الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم. عمار من هديه رضي الله عنه أنه لما أكرهه الكفار على أن ينطق بالكفر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحال معذور، وقال له إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن هديه الأخذ بالرخصة إذا اضطر إليها، من هدي عمار الأخذ بالرخصة إذا احتاج إليها. أما بلال رضي الله عنه فإنه صبر على البلاء، وكلما زادوا في تعذيبه ثبت على التوحيد وقال أحد أحد ورضي الله عنه مضوا على. وعلى كل حال بلال لم يأخذ بالرخصة، أخذ بالعزيمة، وعمار أخذ بالرخصة، ولهذا الحمد لله هذا فيه سعة. نعم، اقتدوا بهدي عمار، من احتاج إلى الرخصة فله سعة في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من هدي عمار رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر النجاد قال حدثنا محمد بن عثمان العبسي أبو جعفر الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال قال عمر بن عبد العزيز رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن يمينه رجل وعن يساره رجل، فقال إن كنت وليت فاقتدي بهذين الرجلين أبو بكر وعمر. إن كنت وليت فاقتد بهذين الرجلين أبو بكر وعمر. وهذه رؤية يعني يستأنس بها، الرؤية الصالحة من الرجل الصالح، نعم، جزء من 46 من النبوة. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هو ليس من الخلفاء الراشدين ولكنه سار سيرة محمودة، حتى بعض أهل العلم يجعله خامس، والحقيقة الصحيح أن معاوية أفضل منه، الصحابة جميعه أفضل منه، وهو ليس صحابي لكنه من أئمة الهدى وأئمة الرشد. هنا قال أخبرنا، يعني مقولة الخليفة الخامس غير صحيحة، ليست صحيحة، لأن معنى هذا أن معاوية ليس خليفة. أي نعم، ومعاوية صحابي وكاتب الرسول صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين وله فضائل وأفضل ملوك المسلمين، فلا شك أنه أفضل من عمر بن عبد العزيز لو لم يكن في من فضيلته إلا صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وأكاد أقول يزيد أيضا، لأن ورد فيه أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، فأول جيش غزا القسطنطينية وفيه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه تحت إمرة يزيد ابن معاوية، فمدام أول جيش يغزو القسطنطينية أخبر النبي أنه مغفور لهم، فمغفور لهم بأميرهم، ولا يعقل أن يغفر لهم من دون أميرهم، فهذا فيه فضيلة يزيد. على كل حال هو من ولاة أمر المسلمين لا يشك في ذلك. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أنكر على أهل المدينة خلعهم ليزيد بن معاوية، وترتب على خلعهم إياه مفاسد عظيمة، يعني أمور عظيمة في الحقيقة بسبب الخروج على ولي الأمر. وأنكر عبد الله بن عمر على عبد الله بن مطيع يعني عزمهم وهمتهم في خلع يزيد، وقال لما أقبل على عبد الله بن مطيع وهو أمير المهاجرين في المدينة، وعبد الله بن حنظلة الأنصاري أمير الأنصار في المدينة، فاتفق عبد الله بن حنظلة وعبد الله بن مطيع اتفقا على خلع بيعة يزيد، وهم هذا أمير الأنصار وهذا رأس المهاجرين أو أمير المهاجرين. جاء عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع، لأن عبد الله بن مطيع عدوي ومهاجر، وعبد الله بن عمر عدوي ومهاجر، فرأى أن الحق حق النصيحة أو واجب النصيحة متعين عليه لهذا المهاجر العدوي أكثر من غيره، وهو إذا يعني إذا قبل النصيحة فغيره الأنصاري حري أن يقبلها من باب أولى. قال لما أقبل عبد الله بن عمر على عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، كأنه ظن أنه جاء ليجلس عنده تأييدا له. قال عبد الله بن عمر: ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، ثم انصرف. وكانوا يريدون أن يخلعوا يزيد، فهذا يدل على أن يزيد ولايته صحيحة ولا يجوز خلعه، والمدينة فيها يعني فيها من المهاجرين وفيها من الأنصار فضلاء، ووقع ما وقع بسبب الخروج على السلطان والخروج على ولي الأمر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن عيسى الوشا قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم، فهذا يدل على فضيلة عمر وفضيلة أبي بكر، وأن طاعة كل منهما رشد بدون استثناء. أين هذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأن طاعتهما رشد بدون استثناء. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد الاسترباذي قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا فليح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل لكم أبو بكر ونعم الرجل عمر. وهذا أيضا من التزكية. نعم، انثبت. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حا أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو الحسن مبشر بن الحسن البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الحكم بن عطية قال سمعت ثابتا يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد وفيه المهاجرون والأنصار، ما منهم أحد يرفع رأسه من حبوته إلا أبو بكر وعمر، فإنه يتبسم إليهما ويتبسمان إليه. أي نعم، يعني يدل على فضيلتهما هذا، لأنه ما منهم أحد يرفع رأسه من حبوته أدبا على كل حال إلا أبو بكر وعمر، فإنه يتبسم إليهما ويتبسمان إليه. وهذا لا شك أن فيه مزية وفيه تفضيل لهما لقربهما منه. نعم، ولأنسهما به صلى الله عليه وسلم، وكذلك تبسمه إليهما. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي وعبد الواحد بن محمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا الحكم بن مروان قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. نعم، أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس، فكان أحدهما سمع الدين والآخر بصر الدين، كمنزلة السمع والبصر من الرأس. أبو بكر وعمر، نعم، من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. واضح التشبيه، وهذا فيه أيضا يعني مزية فضيلة أو زيادة فضيلة لأبي بكر وعمر رضي الله عنه. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن هارون رياني قال: حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا مسعر قال: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ولأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في الصف. يعني الله أعلم، ما أدري هل هو علي أو عمر. كل حال لو رجع إلى الأصل بالحاكم، نعم، هي نعم، يكون يزيل الاشتباه. على كل حال، حتى وإن كان، بس ما أدري إذا لو كان يعني عن علي، ما وجه إيراد المصنف، نعم، له في فضائل عمر؟ نعم، كان يورد في فضائل علي، علي، إيه نعم، رضي الله عنه. يمكن أنه حتى، بس المشكل عندي أو المستغرب عندي، ما أدري ما وجه إيراد هذا في فضائل عمر. عمر، نعم، نعم. قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا علي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه قيل على أبي بكر فذكر نحوه ولم يرفعه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز قال: حدثنا الحسن بن الجنيد قال: حدثنا سعيد بن مسلمة قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله آخذا بأيديهما قال: هكذا نبعث يوم القيامة. الله أكبر. نعم، وهذا أيضا واضح في يعني زيادة الفضيلة لأبي بكر وعمر. قال: أخبرنا إسماعيل بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن منصور زاج قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تنشق الأرض عنه أنا، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي البقيع فتنشق. يعني في بيته عليه الصلاة والسلام أول من تنشق الأرض عنه هو صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر من بعده، ثم عمر، ثم آتي البقيع فتنشق عنهم، ثم أنتظر أهل مكة يعني فتنشق عنهم الأرض. قال: فأبعث بينهما، فأبعث بينهما. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدث أخبرنا محمد بن المثنى قال: بينهما الضمير يعود على ماذا؟ بين أهل مكة والمدينة، أو بين أبي بكر وعمر، حتى يتوافق مع الحديث السابق يعني. أي أول الحديث، وحتى يوافق الحديث السابق قال: هكذا نبعث. هنا يفسر، تفسر النصوص بعض، يفسر بعضها بعضا. هنا أبو بكر عن يمينه اللهم صل وسلم عليه، وعمر عن شماله آخذ، قال: هكذا نبعث يوم القيامة. هنا قال: فأبعث بينهما، يعني بين أبي بكر وعمر. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف المكي عن سعيد بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: ألا أخبركما بمثلكما في الملائكة ومثلكما في الأنبياء؟ أما مثلك أنت يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل يتنزل بالرحمة. ميكائيل موكل بالقطر، بالقطر بالرحمة، نعم. فمثل أبا بكر بميكائيل لأنه يتنزل بالرحمة يعني بالمطر، نعم. ومثلك أيضا في الأنبياء كمثل إبراهيم إذ كذبه قومه وصنعوا به ما صنعوا، قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل يتنزل بالبأس والشدة والنقمة، نعم، على أعداء الله. وفي الأنبياء كمثل نوح إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك مثل نوح إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح يعني قوي ودعا على الكفار بما يستحقون، نعم. هذا يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه، ولكن أبو بكر أفضل منه، نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ينظرون إلى من فوقهم إلى من فوقهم من أهل عليين، كما ينظر الرجل إلى النجم طالعا في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. وأنعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال سمعت ابن عرفة يقول: قال لي محمد بن عبيد الطنافسي في قوله وأنعم، قال وأنعم وأرفع، نعم، قال وأرفع. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حبش قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا أبو زهير والصباح بن محارب عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ومعناه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان قال حدثنا الحسن بن الجنيد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد قال حا وأخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي عن سفيان الثوري عن جامع بن أبي راشد عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قلت لأبي: يا أبتاه، أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان. قال: فقلت: فأنت يا أبتاه؟ قال: أنا رجل من المسلمين. واللفظ لحديث إسحاق الأزرق أخرجه البخاري. ما قال وأنا، قال فأنت، ما قال وأنا أنا الثالث، لا، قال أنا رجل من المسلمين. قال أخبرنا عيسى بن علي قال وعلى كل حال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بايع عثمان، فهذا إقرار منه يعني بشرعية ولاية عثمان رضي الله عنه، وأنه يعني هو المرتب قبله في الخلافة وكذلك في الفضل على الراجح من يعني مذهب أهل السنة. يعني علي كان يرى عثمان أفضل منه؟ لا، ما هو بلا، ما أدري عاد، هذه المسألة الدقيقة ما أدري عنها، لكن الذي أعتقده أن علي رضي الله عنه هو خير الناس في الامتثال، لأن أحسن الله عليك ظاهر الخلافة ما تنازل له الخلافة. ها؟ الخلافة مع عبد الرحمن بن عوف ما تنازل لا بل تنازل هو أعطى عبد الرحمن بن عوف العهد لئن ولى عثمان لا يسمعن ويطيعن، أعطاه العهد عامة وأعطاه العهد خاصة. فلما بايع عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان سلم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبايع عثمان وسلم بالأمر الواقع وامتثل. وعلي رضي الله عنه هو خير من يسلم ويمتثل ويزول ما في نفسه إن كان في نفسه يعني شيء، مع أن لا نعتقد أنه كان في نفسه شيء لأنه تبرأ من دم عثمان وأرسل الحسن والحسين وطلب دم عثمان. اي نعم طالب في دم عثمان، نعم ما في شك، لا شك في هذا. نعم. قال واللفظ لحديث إسحاق الأزرق أخرجه البخاري. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بستان، فجاء أبو بكر وعمر فقرعوا الباب فقال قم فافتح لهما فبشرهما بالجنة، غير أنه خص عثمان بشيء دون صاحبيه. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. على بلوى تصيبه. نعم. وصبر رضي الله عنه، قتل شهيدا، قبح الله الخوارج، ما منهم أحد إلا وقتل والحمد لله. لكن أول ثلمة حصلت في الإسلام هو خروج الخوارج على عثمان رضي الله عنه، وسنوا سنة سيئة في الإسلام. لا زال المسلمون يعني في شرها ومصيبتها إلى الآن وإلى ما بعد الآن. قال أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عمر بن عبد الله بن زادان قال حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر ما على ظهر الأرض أحد أحب إلي من عمر، ثم قال كيف قلت؟ فقلنا له فقال أعز والولد. إيش يعني قال في الأصل وهو غير واضح؟ قال أبو بكر ما على ظهر الأرض أحد أحب إلي من عمر، ثم قال كيف، من القائل كيف؟ يعني قلت هنا من القائل؟ عن أبيه، يكون عن هشام بن عروة. قالت عن عائشة، عن هشام عن أبي عن عائشة قالت قال أبو بكر، نعم قالت قال أبو بكر عن عائشة عن أبيها، نعم ما على ظهر الأرض أحد أحب إلي من عمر، ثم قال كيف، يعني يسأل عائشة. قالت عائشة قلت فقلنا له، يعني كأنهم راجعوه، فقال أعز، كأنه يعني أعز حتى من الولد. على كل حال هي غير واضحة مثل ما قال المحقق. اي نعم الله المستعان. كان له أصل في كتب الحديث ربما يرجع إليها. قال رحمه الله في فضيلة عمر شهد بها أبو بكر رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال رحمه الله سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استخلفه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان وعلي كل منهما قتلته الخوارج هنا لعنهم الله. نعم. قال عندما استخلفه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. قال أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شباب عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كتب عثمان بن عفان، لكن سبحان الله عثمان سلم للأمر وعلي قتلهم. نعم نعم بحرورة. نعم قال: كتب عثمان بن عفان عهد الخليفة من بعد أبي بكر فأمره ألا يسمي أحدا وترك اسم الرجل، فأغمي على أبي بكر إغماءة فأخذ عثمان العهد فكتب فيه اسم فكتب فيه اسم عمر. قال: فأفاق أبو بكر فقال: أرنا العهد، فإذا فيه اسم عمر. فقال: من كتب هذا؟ فقال عثمان: أنا. فقال: رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو كتبت نفسك لكنت لذلك أهلا. أين هذا؟ فيه فضيلة عمر وفي فضيلة عثمان. شوف سبحان الله. نعم الكاتب عثمان، كتب عثمان بن عفان عهد الخليفة من بعد أبي بكر فأمره ألا يسمي أحدا وترك اسم الرجل فأغمي على أبي بكر إغماء، كأنه بيض أو سود العهد، فأخذ عثمان العهد فكتب فيه اسم عمر، يعني كأنه اجتهاد من عثمان. قال: فأفاق أبو بكر فقال: أرنا العهد، فإذا فيه اسم عمر. فقال: من كتب هذا؟ فقال عثمان: أنا. فقال: رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو كتبت نفسك لكنت لذلك أهلا. نعم. قال: أورده ابن أبي شبة بدون سند في تاريخ المدينة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: وحدثني محمد بن محمد بن أبي قدامة. هذا فيه دليل على مشروعية العهد، إن ولي الأمر يعهد، يعني بالأمر يعهد بالأمر بعده لمن يراه. إن قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: وحدثني محمد بن محمد بن أبي قدامة عن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة دعا عثمان بن عفان رحمه الله فأملى عليه عهده فأغمي على أبي بكر قبل أن يسمي أحدا، فكتب عثمان عمر بن الخطاب فأفاق أبو بكر فقال لعثمان: كتبت أحدا؟ فقال: ظننتك لما بك وخشيت الفرقة فكتبت عمر بن الخطاب. أي ظننتك لما بك، ظننتك مت. نعم. يعني لما بك وخشيت الفرقة فكتبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: يرحمك الله لو كتبت نفسك لكنت لها أهلا. فدخل عليه طلحة بن عبيد الله فقال: أنا رسول من ورائي إليك، يقولون قد علمت غلظة عمر علينا في حياتك، فكيف بعد وفاتك إذا أفضت إليه أمورنا؟ والله سائلك عنه، فانظر ما أنت قائل له. فقال: أجلسوني، أبالله تخوفونني؟ أبالله تخوفوني؟ نعم. قد خاب امرؤ وظن من أمركم وهم من؟ إذ سألني الله قلت استخلفت على أهلك. إذا سألني الله، أي نعم. قال أبو بكر: أجلسوني، أبالله تخوفوني؟ قد خاب امرؤ وظن من أمركم وهما. يقول في الأصل هذا، يعني قد خاب امرؤ وظن من أمركم، من قوله وما هو على الغيب بظنين، يعني بخيل أو كذا أو مخول أو مظنون به. أي نعم. إذا سألني الله قلت استخلفت على أهلك خيرهم لهم، فأبلغهم هذا عني. يقوله لطلحة. أي نعم. قال: إذا سألني الله قلت استخلفت على أهلك خيرهم لهم. خيرهم، يعني هذا الخطاب كلام لي، يعني يقول أجاوب ربي. أي نعم. أهلك الكاف الخطاب هنا يعود على من؟ طلحة أو الله؟ أهل الله وخاصته، أهل القرآن. نعم. أي نعم، يعود على أهل الله وخاصته. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن على أهلك خيرهم، خير أهل الله وخاصته. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس قال رأيت عمر بن الخطاب يجلس إليه يحرك يده ومعه شديد مولى أبي بكر وهو يقول اسمعوا لقول خليفة رسول الله يقول لكم والله ما آلوتكم خيرا، ومع شديد مولى أبي بكر كتاب أبي بكر باستخلاف عمر. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير قال حاوى أخبرنا عبيد الله بن محمد أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله يعني بن مسعود قال أفرس الناس ثلاثة، العزيز الذي تفرس في يوسف، والمرأة التي تفرست في موسى فقالت يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي سنة 76 و200. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني قد علمت أنكم تونسون مني شدة وغلظة، وذلك أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه، وكان كما قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. شو عمر سبحان الله، عمر رضي الله عنه يعني على قوة هو كيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت عبده وخادمه وكان كما قال الله عز وجل. نعم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكنت بين يديه كالسيف المسلول إلا أن يغمدني وينهاني عن أمر فأكف، وإلا أقدمت على الناس لمكان لينه، فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. نعم. قال ثم قمت ذلك المقام مع أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وكان من قد علمتم في كرمه ودعته ولينه، فكنت خادمه وكنت كسيف المسلول بين يديه أخلط شدتي بلينه إلا أن يتقدم إلي فأكف، وإلا أقدمت فلم أزل على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. ثم صار أمركم اليوم إلي وأنا أعلم، فسيقول قائل كان ليشتد علينا والأمر إلى غيره، فكيف إذا كان ليشتد علينا والأمر إلى غيره فكيف إذا صار إليه، واعلموا أنكم لا تسألون عني أحدا قد عرفتموني وجربتموني، واعلموا أنكم لا تسألون عني أحدا. نعم. قد عرفتموني وجربتموني وعرفتم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما عرفتم، وما أصبحت نادما على شيء، أكون أحب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا وسألته، واعلموا أن شدتي التي كنتم ترون ازدادت أضعافا إذ صار الأمر إلي على الظالم والمعتدي. أين والمتعدي على الظالم والمتعدي والأخذ للمسلمين لضعيفهم من قويهم، وإني بعد شدتي تلك واضع خدي بالأرض لأهل العفاف والكف منكم والتسليم، وإني لا آبى إن كان مني ومن أحد منكم شيء من أحكامكم، فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم. شلون وإني أدري معنى الكلمة هذه. وإني لا آبى إن كان مني ومن أحد منكم شيء من أحكامكم. أي نعم، يعني كأنه يقول يعني يطلب القصاص، يطلب القصاص من أحد. أي نعم، إن كان مني فتقتصون أو من أحد منكم. أي نعم. قال فاتقوا الله. وإني لا آبي، يعني لا آبي القصاص، وإني لا آبي إن كان مني شيء، يعني أن تقتصوا. أي نعم، ومن أحد منكم شيء من أحكامكم. نعم. فاتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. ثم نزل فقال ابن المسيب: فوالله لقد وفى بما قال وزاد في موضع الشدة على أهل الريب والظلم والرفق بأهل الحق من كانوا. أين؟ قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن سفيان عن أبيه أن عليا خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في الإمارة عهدا، ولكنه رأي رأيناه فاستخلف أبو بكر رحمة الله عليه فاستخلف أبو بكر رحمة الله عليه فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه، ثم استخلف عمر رحمة الله رحمه الله فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه، ثم إن قوما طلبوا الدنيا يعفو الله عمن يشاء ويعذب من يشاء. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبه قال عن شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة وكان سيد الناس استعمله علي عليه رضي الله عنه على الكوفة زمن الجمل، فقال: سمعت عليا يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها. هو الحقيقة شو كلام علي رضي الله عنه: ثم إن قوما طلبوا الدنيا، كأن المجتمع تحول إلى هذا إلى الميل إلى الدنيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني في عهد عثمان صار فيه توسع في الأموال، وفي عهد علي رضي الله عنه صار فيه توسع في الدماء، يعني توسع في هذا وفي هذا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. على كل حال، الصحابة وعثمان وعلي خلفاء من الخلفاء الراشدين الذين اقتدى بسنتهم في أي منهج. ربما غلبوا عثمان رضي الله عنه وكذلك علي غلبوه على ما صار، لأن الخوارج يعني أحدثوا في صفوف علي ما أحدثوا، وهم الذين أشعروا الحرب بينه وبين معاوية رضي الله عن الجميع. معاوية كان يطلب بدم عثمان، وعلي يطالبه بالبيعة ثم يرفع الدعوة، وحصل سوء فهم وسوء تأويل. وعلى كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم وكلهم من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولا يعني ننصب أنفسنا حكاما بينهم. فهم صحابة وعدول وجاوزوا القنطرة، ومذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: سمعت عليا يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ألا أخبركم بخيرها بعد أبي بكر عمر، ألا أخبركم بخيرها بعد عمر، ثم سكت. قال: وأخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن غني ابن أبي غنية قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي غني عن الصلت بن بهرام عن سنان قال لما ثقل أبو بكر أشرف على الناس من كوة فقال يا أيها الناس إني قد عاهدت أفترضون؟ قال الناس قد رضينا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام علي فقال لا نرضى إلا أن يكون عمر بن الخطاب. أي نعم، هذه لا شك فيها ميزة، الناس قالوا قد رضينا في من وليته، وعلي خص عمر بن الخطاب. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عون قال حدثنا النضر بن إسماعيل قال حاوى أخبرنا علي بن محمد بن عمرو وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن علي قال قلت لأبي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني وما تعلم؟ قلت لا. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال يا بني أو ما تعلم؟ قال قلت لا. قال ثم عمر. قال ثم بدرته فقلت يا أبتي ثم أنت الثالث؟ قال فقال لي يا بني أبوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. ما دام أجمعوا على عثمان فأنا معهم. أي نعم، له ما لهم وعليه ما عليهم. نعم. لكن ما صرح سلمان. ما صرح رضي الله عنه، لم يصرح. هي يعني يقول أمام الأمر الواقع، يعني واضح أنه رضي الله عنه يعني سلم بالأمر الواقع وسلم بإجماع المسلمين، أنا رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، ولم يقل إني أنا الثالث، ما أقر ابنه في أنه الثالث. هنا لكن الأمر على ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أنهم يربعون بعلي رضي الله عنهم أجمعين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا جنيد بن حكيم قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا خازم بن أبي جبلة عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال قال عمار بن ياسر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا سعيد بن محمد أخو الزبير. إيه، ولكنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان من الخلفاء الراشدين نعم المهديين، وشرح الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، وقال إن أرادك المنافقون أن تخلع قميصا ألبسك الله إياه فلا تطعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقتل صابرا ولم يعني لم يدفع عن نفسه رضي الله عنه، فما كان من سنته أو من سنة علي رضي الله عنه فهو سنة، فضلا عن الشيخين. لا، هو حتى وإن قيل أحدثه لا يخدش في هذا، إلا وإن قالوا أحدثه تجوزا، وإلا عثمان رضي الله عنه يعني ما هو بالذي يحدث البدع. لما كثر الناس رأى عثمان رضي الله عنه أنهم يحتاجون إلى من يذكرهم، يعني الناس كثروا وزاد كسلهم، صاروا يتساهلون، يعني ما لو بقي على الأذان الذي بين يدي الخطيب فاتتهم الصلاة، لكن حينما جعل يعني اجتهد ورأى أن يؤذن المؤذن وهو خير قبل الأذان الأول بمدة حتى يتهيأ الناس، ومن كان يبيع ويشتري يترك البيع والشراء. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون يعني البيع والشراء بعد الأذان الأول، أي نعم، يعني أنه مكروه، لكن بعد الأذان الثاني محرم. هنا أقره علي رضي الله عنه، أقره علي إجماع إجماع، ما اعترض على عثمان أحد، لم يعترض على عثمان أحد رضي الله عنه، فالإجماع من حيث هو حجة. نعم أحسنت. هل الاستفراغ من غير قصد في رمضان من المفطرات؟ من ذرعه القيء فليتم صومه، يعني ما يفسد صومه القيء إذا كان من غير إرادته، أما إذا استدعى القيء فصومه نعم يقضي يومه ذاك. يقول ما حكم نظام ساهر وما حكم العمل فيه؟ الظاهر أنك وقعت فيه كم مرة. وهل يعتبر من الأنظمة التي تأكل أموال الناس بالباطل؟ لا يا أخي، هذا بدأ أقره ولي الأمر فهو بحسب ما يرى من مصلحة الناس، وما في شك أنه فيه مصلحة مهما كان، ولو كان موجع هو فيه مصلحة. الآن الناس صار فيهم نوع من التعقل، في الأول نسأل الله العفو والعافية مثل الخواطيف، يعني الإنسان ما خاصة المراهقين والشباب ومن كان يعني على منوالهم، والآن لا، يعني حقيقة حدة من السرعة، ومن أسرع ولم يراعي الأنظمة هو المقصود منه الحد من السرعة المميتة، لأنه أكثر الحوادث والوفيات والخسائر هي بسبب السرعة، خاصة إذا كانت في المدن. هذا أمر واضح وتنظيم من أجل مصلحة المسلمين، وليس هو من كما يزعم الأخ هذا أو أنه من أكل أموال الناس بالباطل، وإن كان الحقيقة صار فيه كلام أخذ ورد، بس الناس يعني ما جد عليهم مثل هذه الأمور يستنكرونها حتى يعني يتوطنون بها. الآن ما أصبح استنكار ساهر كثير، يعني قل من يستنكر، بل التزموا ما يزيد على 80 أو ما يزيد على 60 ولا يزيد على 100 حسب اللوحات الموضوعة، هذا شيء جيد. تسرع وتزيد على دا وتعرض نفسك للخطر وتعرض غيرك للخطر، هذا أشد. يعني على كل حال هذا من الأمور التي إذا رآها ولي الأمر في مصلحة الناس إن شاء الله ففيها خير. يقول نعم لا أكيد. ما حكم الذهاب إلى الحج بلا تصريح؟ ما يصلح. أولا ما دام ما صرح لك لا يجب عليك الحج، هذا من حيث الشرع ما هو واجب عليك لأنك غير مستطيع. الأمر الآخر تكون مخالف لولي الأمر، وولي الأمر في ذمته أن يسعى في مصلحة المسلمين وأن يسن من الأمور أو ينظم من الأنظمة ما فيه مصلحة للمسلمين، وهذا بذمته وبحسب اجتهاده. فإذا رأى يعني تنظيم أو أنت لم تحصل على تصريح فأنت معذور، إذا خالفت التصريح وحجيت فتكون مخالف في هذه الحال، والله المستعان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا فيه مصلحة. حين إذا كثر الناس اعتبروا بتزاحمهم عند باب السلام في وقت الموسم يقتل بعضهم بعض، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على سنة وهي زيارة القبر، إذا حصلت بعد بأدب، لكن يحصل من سوء الأدب ورفع الأصوات والاعتداء على المسلمين، ويعني كأنهم ثيران هائجة. فكذلك إذا حصل زحام في المشاعر هذا ما في شك أنه يعني ينبغي على ولي الأمر، يجب على ولي الأمر أن ينظر فيما ينظمه ويؤدون حجهم براحة ويسر واطمئنان. فلا يشك في هذا، لا بد من الامتثال والسمع والطاعة، لأن في هذا استقرار. نعم. والشخص الذي ما حصل على تصريح لا يجب عليه الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو غير مستطيع. نعم. في شيء آخر، شو بعضهم يبتسم، ما وده يمكنه نعم متخلف ولا مخالف ويروح بدون تصريح. على كل حال أنا أنصح من لم يحصل على تصريح ألا يحج. الله المستعان. خلصنا نقوم، بس ما هو إذا قمت يعني تتكأون علي كتكأكئكم على ذي جنة فرنقعوا. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.